لا بس تدخل في الموضوع اذا كان الزوج مشرف في الادب وليس عنده بصيره في الادب، لكن بحكمه بالاسلوب الحسن بعبارات حسنه لا بغلظه وشده ولا بالاسباب التي تسبب غلطه لها او شده لها ونحو ذلك. اما كونه يؤدي التعليم الصالح والتعليم المناسب فليس لها تدخل في ذلك، لان هذا ما يفكر عنه وما يؤسس الاولاد عليه، فالتعين تعينه على ذلك وتدعو له وتشجعه وتكون اولى له على تاديبه بما يدعه ويرجعه على السوء. لكن بعض الاباء قد يسجد قرا كثيرا ويضع الادب فيه يتعلم ويؤدب على السجسين باشياء كثيره، اذا دخل في هذا الحال بوجه صالح وباسلوب حسن لا يثيره ولا يثير الاولاد عليه، بل يكون باسلوب حسن او في وقت اخر ويؤمنه من الاولاد وقت اخر اسلم واحسن، الا اللهم الا يكون شيء كبير لا يتحمل فلا تدخل يحضر. لكن اذا امكن ان يتدخلها بغير وجود الاولاد في وقت اخر بينها وبين الخاص تقول كذا وتفعل كذا ويقلع كذا ينبغي ان تكرم وينبغي ان تكون ادب بسبب كذا من باب النصيحه والتعاون على الخير فلا باس. اما اذا كان تاديبه مناسبا وفي حل او تاديب لم يتجاوز الحدود فانها تعينه على ذلك تشجعه على ذلك عند اولاده وفي غيبه اولاده.